السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال ابن القيم رحمه الله: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، من عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. نفس الإنسان مصدر كل سوء ومنبت كل شر، فذلك بما ركبه الله تبارك وتعالى فيها من الشهوات، إلا من عصمه رب الأرض والسماوات، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أي أن النفس تأمر بكل المساوئ، أمارة بالسوء، والسوء هو ما تسوء به النفس، فهي تأمر بالشر، تأمر بكل ما فيه إساءة للنفس البشرية، إلا من رحم الله عز وجل، أي إلا من رحمه الله عز وجل فحاسب نفسه وجاهدها حتى صارت نفسه الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اتفق السالكون إلى الله على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. اتفق السالكون إلى الله عز وجل على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، يعني النفس كقاطع الطريق الذي يمنع ابن السبيل من المضي قدما في طريقه للوصول إلى مبتغاه، فكذلك نفس الإنسان قاطعة بين قلبه وبين الوصول إلى ربه. قال: وأنه لا يدخل على الله تعالى ولا يوصل إليه إلا بعد الظفر بالنفس وكفها عن الشر. اتفق السالكون إلى الله على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الرب، وأنه لا يدخل على الله تعالى ولا يوصل إليه إلا بالظفر بالنفس وكفها عن الشر. وعيوب الإنسان لا تكاد تحصى، حتى إن بعض أهل السلوك عد عيوب النفس فأوصلها إلى ما يزيد على 400. يعني نفسك هذه لو جلست مع نفسك وعددت مساوئها وعيوبها ربما زدت على هذا العدد. ولأبي عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 12 وأربعمائة رسالة بعنوان عيوب النفس. عيوب النفس أي هذه العيوب التي ينبغي للإنسان أن يتخلص منها حتى يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. ذكر على رأسها توهم النجاة، أنها تتوهم النجاة بقرع الباب بالصلاة والزكاة والحج والإحسان، وفي نفس الوقت تغلق باب الرجوع على النفس بكثرة المخالفات. يعني الواحد منا قد تعجبه نفسه، تعجبه صلاته وذكره وتسبيحه وصومه وحجه، فيظن أنه ناج لا محالة وأنه من أهل الجنة، وفي نفس الوقت يكون هذا التوهم سببا في هلاك الإنسان، لأنه إذا وقع في المعاصي ظن أنها لا تؤثر مع هذه العبادات، فيقطع على نفسه طريق الرجوع إلى الله عز وجل بكثرة هذه المخالفات. وهذا حال المتنسكين أو المتدينين أو المتعبدين. الواحد ينظر إلى غيره ممن ضلوا سواء السبيل فيحسن الظن بنفسه ويتوهم أنه ناج وأنه من أهل الجناء، ولا يعلم أن الله عز وجل لو عذب الخلق جميعا ما ضره ذلك شيء. يعني بعض الناس يظن إن هذا كالنتيجة الدراسية التي تكون في سنة من السنوات، إنه لابد من ناجحين، وإن الدكتور لابد أنه يرفع النتيجة عشان يبقى في نسبة نجاح. لا، هذا ليس كذلك. لو أن الناس جميعا أتوا بأسباب الهلاك لهلكوا، وما ضر الله عز وجل أن يعذبهم. كذلك ذكر من هذه العيوب الفتور في الطاعة. إنسان منا يفتر في طاعاته وعباداته ولا يكاد يداوم على عمل صالح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما دوم عليه. لكن أنت أيها المسكين إذا صليت خمسة أيام من رمضان أتاك الفطور في السادس، وإذا صليت العشرة الأول فترت في العشرة الأوسط، ثم جاءتك العزيمة مرة ثالثة أو ثانية في العشرة الأواخر. كذلك لا تكاد تختم القرآن كل أسبوع في رمضان أو كل ثلاث حتى تفطر، فلا تكاد تختمه كل شهر. يعني كثير من الإخوة لا يمسك بالمصحف، كثير منهم يشكو أنه بعيد بكل البعد عن النظر في كتاب الله عز وجل. يختم في رمضان وطول السنة في أجازة لا يقرأ في كتاب الله عز وجل ولا ينظر فيه البت. وعلى هذا فقس سائر العبادات، إذا فتح له باب أغلقه وبنفسه. فالفطور في الطاعات هذا عيب من عيوب النفس. كذلك من عيوب النفس قال إنها لا تألف الحق. النفس لا إيه؟ لا تألف الحق. لما تردها إلى الحق تنفر منه. إنسان منا يعلم أن هذا هو الحق، ولكن لما كان هذا الحق يخالف هواه ولا يألف هذا الحق ويود أن ينتصر الهوى والباطل على الحق. ليه؟ لأن هذا الحق يخالف ما هو عليه. فكثيرا ما يعتقد الإنسان اعتقادا خاطئا يجانب فيه الصواب والحق، فإذا دل على الصواب عرف بالحق لم تقبله نفسه. وكذلك منها الغفلة والتواني، غفلة الإنسان وتوانيه، وكذلك طلب الرئاسة بالعلم والتكبر، وهذا حال المشتغلين بالعلوم الشرعية، ويطلب الرئاسة والزعامة بالعلم ويتكبر على الناس بهذا. وكذلك كثرة الكلام فيما لا ينفع، وكذلك الرضا عند المدح والغضب عند الذم، هذه أفى في جميع الناس. تعال إلى جاهل وقل له ما شاء الله ما هذا العلم، يسر كل السرور ويفرح كل الفرح. وتعال وقل له أنت جهلت كذا، أو أنت جاهل ينبغي أن تتعلم، وهو يعلم أنه جاهل. لما تواجهه بهذه الحقيقة يغضب أشد الغضب، كيف تقول لي أنا جاهل؟ يا أخي قل لي كلمة طيبة، إزاي تزمني؟ أما أهل الإخلاص فيستوي عندهم المدح والذم كما تقدم. كذلك كثرة الأماني، إنسان من عيوب نفسه كثرة التمني، وكذلك الخوض في أسباب الدنيا والطمع فيها والحرص على عمارتها، وكذلك الانتقام للنفس واتباع الهوى، والأمن من مكر الشيطان، وقلة الاعتبار، وتضييع الأوقات فيما لا يعني. وهذه أيضا آفة الآفات، إنسان منا يضيع ساعات من يومه وليلته لو أنفق عشرها في طاعة الله عز وجل لزكت نفسه ولانتفع بوقته، ولكان ذلك سببا في رضا ربه سبحانه وتعالى. ومن هذه الآفات الكذب والغضب والشح والبخل والحرص والحسد والإصرار على الذنب ورؤية فضله على إخوانه والتسويف وتقريب الأمل وتبعيد الأجل، كل هذا من آفات النفس. وأعظم هذه الآفات ما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. فالاشتغال بعيوب الناس من أشد الآفات فتكا بالإنسان، هذا العيب من أشد العيوب ضررا على الإنسان، أنت تشتغل بعيوب الناس وتنسى عيب نفسك، قل فلان هذا فيه عيب كذا وكذا، فلان هذا فيه كذا وكذا، ولا تنظر في عيوب نفسك، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. يبصر أحدكم إيه؟ القذى. القذى هو الغبار الذي يقع في العين، يعني لو وقع غبار في عين الشيخ إبراهيم أشوف أنا، لكن الجذع، جذع النخلة يخش في عينيا ما أشوفوش. ليه؟ لأن أنت بتبحث عن عيوب غيرك، تبحث عن عيوب إيه؟ غيرك. يبقى عيبك ظاهر ولكن أنت تتغافل عنه، فهذا من أشد الآفات من أشد عيوب النفس أن هي تنشغل بعيوب الناس وتنسى عيوبها، هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه. والذي ينشغل بعيوب غيره لا يكاد يبصر عيب نفسه، أو إذا كان لا يبصر عيب نفسه، إذا كان لا يبصر عيب نفسه سيظل حياته كلها في هذه العيوب ولا يتخلص منها، ومن ثم يهلك مع الهالكين. تمر الشهور والسنون وهو في غفلة عن نفسه، لا يتعادها ولا يزكيها ولا يصلحها. والذي يشتغل بعيوب غيره لا شك أنه أيضا يرهق نفسه بتتبع عورات الآخرين، لأنه يريد أن يثبت لنفسه أنه صادق في تخمينه وفي حدسه، فيتتبع عورات الناس فيقع في معصية أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فالإنسان منا إذا ظن بأخيه ظنا سيئا دعاه هذا الظن إلى مراقبته وإلى التجسس عليه وإلى السؤال عنه، حتى يثبت لنفسه أنه مصيب في هذا الظن، وينفق وقته في تتبع عورة هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، بالفتح وبالضم، فهو أهلكهم يعني هو أشدهم هلاكا. الذي يقول الناس هلكوا، ناس ضاعوا، ناس واحد خايف عليهم، إذا قال هذا فهو أشدهم هلاكا، لأنه نسى نفسه. أو أهلكهم أي هو الذي أوقعهم في الهلاك، وهم ليسوا كذلك. وهناك عواقب الاشتغال بعيوب النفس، منها أن من عاب غيره بشيء ابتلي به. قال بعض السلف: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، يعني لم يكن لهم عيوب ظاهرة، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، أي عيوبا لم تكن معروفة. وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسي الناس عيوبهم. قال إبراهيم النخعي: إني أرى الشيء أكرهه فلا يمنعني من أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلي بمثله. وكذلك من هذا أيضا أن من انشغل بعيوب الناس كان ذلك دليلا على غفلته عن نفسه، وأنه قد مكر به وهو لا يدري. قال بكر بن عبد الله: إذا رأيت الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. كذلك الاشتغال بعيوب الناس دليل على كثرة الخطايا. يقول ابن سيرين: كنا نتحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، كنا نتحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، يجلس ويذكر فلان هذا فيه كذا وفلان هذا فيه كذا وفلان فيه هذا كذا، لكن هل يجلس مع إخوانه ويقول له: يا أخي ذكرني بعيوب نفسي، يا أخي انصحني؟ لا، هو يجلس فيذكر فلان هذا فعل وفلان هذا فعل فلان هذا يفعل وهكذا. والذي يعلم عيوب نفسه يشتغل بها عن عيوب غيره، هذا لا شك. الذي يعلم عيوب نفسه يشتغل بها عن عيوب غيره هذا هو الأولى بالإنسان. قيل الربيع بن خثيم: لا نراك تغتاب أحدا. قال: إني لست عن نفسي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. والإنسان كما قلنا ينبغي أن يبحث عن عيوب نفسه وينشغل بها، حتى وإن دعاه ذلك إلى أن يلتمس من إخوانه أن يذكروه بعيوب نفسه، ويذكر تلك المقالة: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. أما إذا ترك الإنسان نفسه واغتر بها وترقى في غروره وكبره هلك لا محالة. قال بعض السلف: أخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله وأخبرك بعيب فيك أحب إليك وخير من أخ وضع في كفك دينارا. الذي يعطيك دينار ده أعطاك الدينار وانتهت، وأخذ هو الأجر وأنت انتفعت به في دينك أو دنياك، لكن الذي يذكرك بعيوب نفسك هذا خير من هذا. المنهج في تبصير عيوب الناس أو النفس إن الإنسان إذا رأى عيبا في غيره لا يفضحه به على رؤوس الأشهاد. قال بعضهم: إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته فقد خنته، وإن حدثت غيره به فقد اغتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تكني وتعرض ولا تواجه، وتجعله في جملة حديثك. أن هذا أيضا من الفقه. أردت أن تعرف واحد عيب نفسه، اذكر له على سبيل الإجمال: لو أن إنسانا فيه عيب كذا وكذا فكيف ننصحه وما علاجه؟ فينتبه هو لنفسه، يقول: ربما يكون هذا العيب فيه، ربما يكون هذا العيب فيه. فإذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الإنسان إذا عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. الإنسان الذي يعرف نفسه ويعرف قدرها ويعرف عيوبها عنده شغل بها عن عيوب غيره. يقول: ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. يريد أن من وحد الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل والأتم، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فعرف الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، عرف قدر ربه سبحانه وتعالى، عرف عظمته، عرف كبرياءه وجبروته وقهره وحكمته، عرف رحمته سبحانه وتعالى ولطفه. إذا عرف ربه سبحانه وتعالى تقرب إلى الله عز وجل بما استطاع، لأنه لا يجد سلوى عن الله سبحانه وتعالى ولا يلمس أنسا إلا بالله سبحانه وتعالى. فالذي يذوق حلاوة الأنس بالله سبحانه وتعالى لعلمه بعظمته وعلمه بقدرته وحكمته ورحمته، الذي يذوق ذلك لا يمكن أن يستبدل هذا بغيره أبدا، بل هو دائما منشغل بطاعة ربه سبحانه وتعالى لخوفه من عقابه، لعلمه بعظمته وقدرته وقهره وجبروته، منشغل بطاعته طمعا في جنته لعلمه برحمته سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه، وهكذا. فالإنسان الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى يقدم محاب الله سبحانه وتعالى على محاب نفسه، لا شك في ذلك. وإذا كان يقدم محاب الله سبحانه وتعالى على محاب نفسه انشغل بهذا عن داعية الهوى، إذا دعاه هواه إلى شيء ما قال إني أخاف الله عز وجل. قال الإمام القيم رحمه الله أيضا: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص. هذا أنفع العمل، أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص،